وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث الذي رواه ابن ماجه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ما حاله؟ نعم إبراهيم، نعم، ما حال التنوخي مع الفريقي؟ نعم، منكر الحديث. وحديث عبد الله بن مسعود كرها مبهم، سليمان الهجري مجهول، لم يسمع كذلك سليمان الهجري من ابن مسعود ولا اضطراب. نعم، وجاء عن أبي هريرة من طريقين، طريق الأولى حفص بن عمر بن أبي العطاف منكر الحديث، منهم من قال متروك منهم من قال كذاب، والطريق الثاني من طريق القاسم بن محمد الأسدي كذاب، وأيضا الفضل بن دلهم ما حاله؟ لين. وشهر بن حوشب ضعيف، وأيضا الاضطراب. وعمن جاء أيضا؟ عمن جاء؟ جاء عن أبي سعيد مطرق المسيب بن شريك قال مسلم متروك. نعم، وهكذا زكريا بن عطية قال ابن حاتم منكر الحديث، وجاء من حديث أبي بكرة. نعم، علي بن سعيد الرازي، وهكذا نعم السدوسي، هذا محمد بن عقبة السدوسي. والحديث الآخر من علم فريضة، من صاحب الحديث وما حاله؟ ما فيها الطريق الأولى؟ شوف أشر لك أويس، انتهينا من أبي العطاف، انتهينا زمان، نحن في الحديث الثالث الآن، انتهينا زمان. قلت أتوا بعلاله جزاهم الله خير الرجال، لعلك سافرت يا محمد، لا تكلم عشان أقول لك سودع الله دينك ومانتك. نعم يا أبي أويس، يا من معضل سليمان ابن موسى الأشدق، هذا معضل، وجاء مرسل أيضا من طريق عمران ابن سليم، وفيه نصر بن شفي ضعيف. نعم، فلم يثبت في ذلك شيء. ما هو تعرف علم الفرائض؟ تعرف علم الفرائض ما هو؟ هو فقه المواريث ما يضم إليه من حسابها، هذا التعريف المصنف. وماذا قال فوزان عن هذا التعريف؟ نعم، هذا التعريف قال فيه قصور، والصحيح أنه علم يعرف به من يرث من لا يرث، مقدار ما لكل وارث، ما لكل وارث. موضوع هذا الفن ما هو؟ التركات، وهو كل ما يخلفه الميت يقال له تركة. ما هي الثمرة من تعلم هذا الفن؟ إيصال الحقوق إلى ذويها، أي إلى أصحابها. طيب، بارك الله فيكم، نواصل. قال رحمة الله عليه: الحقوق المتعلقة بالتركة، لا ما هو موجود هذا عندي، طبعتي ما هي موجود هذا. ما أدري منين أتى به هذا، ما خرجت طبعة أبدا للمصنف رحمة الله عليه فيها زيادات. قال: الحقوق المتعلقة بالتركة، وهذه الحقوق تتعلق بعين التركة قبل الميراث. على سبيل المثال، إذا مات الميت وترك 500,000 مثلا، فقبل ما تذهب هذه الفلوس إلى الورثة هناك حقوق تخرج من عين هذا المال، من عين التركة قبل الميراث، وهي 5 حقوق مرتبة في قول جماهير العلماء، وهو قول الإمام أحمد، ولذلك رتبها المصنف هنا على هذا الترتيب الراجح الذي ذهب إليه جماهير العلماء. 5 حقوق مرتبة، 4 حقوق قبل الميراث، والخامس الميراث. فهذه الحقوق كلها تخرج من رأس المال قبل التركة، قبل ما يقسم المال تخرج هذه الحقوق من عين التركة. قال رحمة الله عليه: هي 5 حقوق على الترتيب، وهذا عليه أحمد وجمهور العلماء وسياتي. الأول: مؤن التجهيز، كل ما يجهز به الميت يقال له مؤن التجهيز، ككفن وأجرة حفار وغسال وحمال ونحوه، هذه يقال لها مؤنة التجهيز، وهي تخرج من رأس المال، الكفن، شراء الكفن، وهكذا أجرة حافر القبر الذي يحفر القبر يحتاج إلى أجرة، وهكذا الغسال، المغاسل تحتاج إلى أجرة، وحمل الميت في بعض البلدان بمال، هذه كلها يقال لها مؤن التجهيز، مؤنة التجهيز التي يجهز بها الميت، فهي تخرج من رأس المال، وهذا هو الحق الأول، قال: فهي مقدمة عند الإمام أحمد رحمه الله على الحقوق المتعلقة بعين التركة، وهذا قول الجمهور، قول جماهير العلماء وهو الصحيح. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: إذا مات الميت بدي من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه، لما روى خباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير، يعني لما مات مصعب بن عمير يوم أحد قال: ليس معه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رجلاه بدا راسه، وإذا غطينا راسه بدت رجلاه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها راسه ونجعل على رجليه شيء من الإدخر، الحديث. قال: لأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة، هذا كلام النووي رحمة الله عليه، إذا مات الميت بدي من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه، لما روى خباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير، الحديث. لأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته، ومؤن التجهيز لا يستغنى عنها، فقدمت على الإرث، ويعتبر من رأس المال لأنه حق واجب كالدين، انتهى. هذا يعتبر من رأس المال لأنه حق واجب، يكفن الميت ويستر عورته ويدفن ويغسل، هذه أمور كلها واجبة، تغسيل الميت واجب، وتكفينه واجب، ودفنه واجب، فهي مقدمة على غيرها من الحقوق، لأنه اشتمل على عدة واجبات، على عدة واجبات، فهي مقدمة. هذا كلام النووي رحمة الله عليه. وقال ابن قدامة يستحب المسارعة إلى التجهيز إذا تيقن موته. قال ابن قدامة يستحب المسارعة إلى التجهيز إذا تيقن موته، لأنه أصوب له وأحفظ، لأنه أصوب له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معافاته. من أن يتغير وتصعب معافاته، هذا هو الأحفظ للميت، أنه يسارع به بتكفينه تغسيله ودفنه. وقال الإمام أحمد كرامة الميت تعجيله، وهذا بعضهم ظنه حديث، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة الميت تعجيله أو كرامة الميت دفنه، هذا ليس بحديث إنما قول للإمام أحمد رحمة الله عليه، كرامة الميت تعجيله. وقال ابن القيم رحمة الله عليه إن الكفن مقدم على الميراث والدين، إن الكفن مقدم على الميراث والدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالذي وقصته ناقته أن يكفن في ثوبيه، وهو حديث ابن عباس متفق عليه، قصة المحرم الذي سقط من على راحلته فوقصته ناقته فمات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنوا في ثوبيه، وجاء بلفظ في ثوبين، أن الكفن مقدم على الميراث والدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقصته ناقته أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل. هذا كلام الجمهور، هكذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه كما في زاد المعاد، هذا كلام الجمهور وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه، فيه خلاف شاذ لا يعول عليه. فهذا هو الراجح أخواني في الله من أقوال أهل العلم، أن مؤنة التجهيز مقدمة على غيرها من الحقوق، خلافا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة ومعهم ابن حزم. هؤلاء الأئمة قالوا أن الحقوق المتعلقة بعين التركة تقدم على مؤن التجهيز، مقدمة على مؤن التجهيز. والراجح أخواني في الله ما ذهب إليه جماهير العلماء لحديث خباب بن الأرت وحديث ابن عباس متفق عليه. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو الراجح ما ذهب إليه جماهير العلماء، أن مؤنة التجهيز في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية الحقوق المتعلقة بعين التركة كما سيأتي، كما سيأتي. واضح بارك الله فيكم. طيب، قال لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، كما أن سترة الإنسان في الحياة واجبة هكذا بعد الموت لابد أن يستر الميت بالكفن وهو واجب، فكذلك بعد الموت، فإن لم يتلف، أن لم يخلف الميت تركه أو تلفت قبل تجهيزه فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته. يعني إذا مات الميت وهو مقطوع من شجرة ما معه شيء، فقير ليس معه ريال أبدا، نظرنا في دولاب حقه في الخزنة ما في ولا حاجة، فماذا على من تلزمه نفقته في حال حياته؟ إن لم يكن له أهل فمن بيت مال المسلمين. واضح بارك الله فيكم. وإن كان بيت مال المسلمين لا يعطي أحد، من أهل الخير، من أهل الخير يتكفلوا بتكفينه وتجهيزه. واضح بارك الله فيكم. فنعم، أما إن ترك ولو درهم يكفن به ماذا؟ يكفن به، يكفن به. وإن يسر الله بحق الكفن ويسر الله بحق ماذا بارك الله فيكم، القبر وحق الماء وما إلى ذلك، فهذا ينظر. إن كان عليه دين يذهب لماذا؟ لدينه، يقضي بدينه. إن لم يكن ديون المرسلة، فإن لم يكن الوصية لم يوصي هذا الدرهم تركه. واضح بارك الله فيكم وسياتي. طيب انتهينا من الحق الأول والقسم الأول وهو مؤنة التجهيز التي يجهز بها الميت، هذه مقدمة على قول الجمهور على غيرها من الحقوق. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن، مثل أن يرهن البيت أو يرهن السيارة أو غير ذلك بمقابل شيء من المال. يأتي إنسان ويطلب مني 500,000 مثلا، اشتي دين مني، أنا أقول له أرهني شيء حتى أضمن مالي، فيقول أرهنك السيارة، هذا يقال له دين برهن، يقال له دين برهن. أو أرهنك البيت، يعطيني وثيقة البيت، واضح بارك الله فيكم، هذا دين برهن. فإذا مت أنا لا يظن الورثة أن هذه العمارة هي لي، يرون الوثيقة موجودة في الدولاب يقولوا هذا له، انتبهوا. أو يرون السيارة عند الباب يقولوا هذا لي أبينا، لا، هي دين برهن. هذا في المرتبة الثانية على قول جماهير العلماء، في المرتبة الثانية. وعلى قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة الأولى، هذه الأولى والأولى الثانية. ما هو هذا؟ والله انظرنا أكثر من 7 نسخ ما فيها إلا في زيادة هذا المدبر، ما أدري منين أتى بها، ما أدري منين أتى بها. اتصلنا بابن هذا الخطراوي، تواصلنا معه من أجل طبع الكتاب وهكذا وتحقيق الكتاب، هل في زيادات، هل في نسخة خرجت؟ أبدا ما ذكر شيء، هذا الموجودة يعيدوا طبعتها، ما أدري منين أتى به هذا الشفان، هذا ما أدري منين أتى به هذا الكلام، زيادات هذه وكذا ما أدري منين أتى بها. ولا ابن الميت الذي واقف على مواله وهكذا على الحقوق ما ذكر لنا شيء، هذه الطبعة، وإنما كل ما انتهت من المكاتب عادوا طبعتها، كل ما انتهت من المكاتب عادوا طبعتها. لو كان في شيء لبين لقال أخرج قبل ما يموت الوالد، ما تقول قريبه نحو 2 الآن تقريبا أو 3 سنين منذ مات محمد عيد الخطراوي، قريب مات 2.5 ونحوها منذ مات، الله المستعان. أنا أخبرت أنها في نسخة نزلت لكن بحثنا في المملكة ما وجدناها، أحد الأخوان تعنى وذهب يسأل، ما في خريطة نسخة أبدا للمصنف رحمة الله عليه غير هذا الموجود، إنما يعيدوا طبعتها فقط، يعيدوا طبعتها، قلنا لعله قبل موته غير أو عدل أو صوب أو شيء، ما في. وبعضهم الله يصلحهم اجتهد مثل ما سيأتي إن شاء الله معنا في ما يتعلق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، جهات التعصيب المصنف يرى أنها 6 جهات تعصيب ذكر 6، وبعض أخواننا الله يصلحهم الله الذين قاموا بتحقيق هذا يقولون الراجح 5، يجعلوها في المتن نفسه في المتن، هذا من عدم الأمانة. انقل كلام المصنف كما هو وحشي واجعله في الحاشية، طرح الراجح اللي معاه كله حطه في الحاشية، التصويب حقه كله اجعله في الحاشية، أما المتن اجعله كما هو، ما يجوز لك تتصرف في المتن أبدا، ما يجوز لك تتصرف إلا بإذن من صاحب الشأن. أما أنك تتصرف في المتن بأي حق تتصرف في المتن، تقول لعله أراد كذا ولعله أراد كذا، ما في، هذا كله تحت في الحاشية، حشي وزد عساك ما تحشي 20 ورقة، واضح بارك الله فيكم، وهذا من عدم الأمانة. فمن الأمانة أنك تبقى كلام المصنف كما هو وتحشي. هذا حصل خطأ لبعض أخواننا أصلحهم الله ورحم الله من مات منهم وأصلح الله من كان حيا منهم. طيب قال الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرج جناية متعلق برغبة العابد الجاني. إذا عمل إنسان جناية فهذا متعلق برغبته وهي الروش ديات، إن كان هذه الجناية خطأ ففيها الدية، فيها الدية. ثم مات، على سبيل المثال الآن صاحب سيارة انقلب بسيارة وهو يسوق فمات واحد، ثم هو بعد ذلك مات، هذا قتل عمد ولا خطأ؟ خطأ. الميت الذي معه مات مع السائق، دية على من؟ على السائق، هذا في رغبته، في رغبة العبد، هذا في رغبته أرش، فعليه الدية، إلا أن يعفو، إلا أن يعفو، وإلا تلزمه الدية، تلزمه الدية. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إذا كان معي عبد ثم عمل هذا العبد خطأ أو قتل خطأ أو عمل جناية فالدية على سيده، الدية على سيده، إما أنه يبيع هذا العبد أو أنه يتكفل بديته. هذا ما يتعلق بالإرش، إروش الجنايات. فهذا هو المرتبة الثانية من مراتب الحقوق المتعلقة بعين التركة، كدين برهن وكإرش جناية متعلق برغبة العبد الجاني. فهذا يخرج أيضا من رأس المال، يخرج من رأس المال، الديون برهن والإروش والديات كلها هذه الكفارات تخرج من رأس المال، تخرج من رأس المال، فهي في المرتبة الثانية. بعد ما يكفن الميت ويجهز الميت ينظر الأمر الثاني، الأمر الثاني وهي الديون المتعلقة بعين التركة، بعين التركة كدين برهن أو كإرش جناية، هذا في المرتبة الثانية يخرج أيضا من رأس المال. ثالثا الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة، كدين بلا رهن أو حق لله تعالى. الحقوق التي لله سبحانه وتعالى أو الديون المرسلة التي ليست فيها قيود وليست فيها رهن ولا شيء، يا فلان ديني 500,000 أو 200 أو 100 أو 50 أو 30 وهكذا مطلق، هذا يقال فيه دين بلا رهن، يقال له دين بلا رهن، هذه تأتي في المرتبة الثالثة على قول، على قول من؟ على قول الجمهور أم على قول أئمة الثلاثة؟ ها؟ ها؟ على قول من؟ على كلا القولين، وإنما الخلاف في من؟ في الأول والثاني فقط. واضح بارك الله فيكم. الجمهور يجعلون الأول أولا مؤن التجهيز، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك يجعلون المرتبة الأولى الديون المتعلقة بعين التركة، في المرتبة الثانية مؤن التجهيز، في المرتبة الثالثة الديون المرسلة المطلقة، قال لها مطلقة قال لها مرسلة. واضح بارك الله فيكم. هذا على القول، على قول الجميع، على قول الجميع. فالديون المطلقة في المرتبة الثالثة، في المرتبة الثالثة أو حق لله سبحانه وتعالى. مثلا رجل لم يحج، لم يحج وترك مال يكفي الحج، يكفي الحج، هذا دين لله سبحانه وتعالى، هل يذهب للورثة أم يحج به؟ واضح بارك الله فيكم. وهكذا هذا ما يتعلق بالديون المطلقة التي هي في الدرجة الثالثة والمرتبة الثالثة. رابعا الوصية بالثلث فما دون لغير وارث، هذه المرتبة الرابعة الآن الوصية. والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، الوصية هي التبرع بالمال، تعريف الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، بعد الموت. والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وأيضا قوله اكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ومن السنة حديث، حديث سعد، سعد بن أبي وقاص، حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفتصدق بمالي كله؟ قال لا، قال الشطر، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. الحديث، الحديث وهكذا حديث عبد الله بن عمر متفق عليه، لا يبيت أحدكم ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. الحديث وهكذا حديث أبي أمامة أن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. وأما الإجماع فقد قام الإجماع على جواز الوصية، فهي جائزة، الوصية جائزة، قام الإجماع على جواز الوصية. واختلفوا في حكم الوصية، اختلفوا في حكم الوصية، هل هي واجبة أم مستحبة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ والذي عليه الجمهور أنها مستحبة، الذي عليه جماهير العلماء أن الوصية مستحبة. قال ابن قدامة رحمة الله عليه: فصل، ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب. قال ابن قدامة رحمة الله عليه: فصل، ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات. والطريقة في هذا الباب الوصية، والطريقة في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضة عليه، فتكون مفروضة عليه. فهنا نعم تكون الوصية واجبة عليه، من كان عليه ديون أو عليه حقوق للناس أو ودايع أو واجب، فواجب الخروج من هذه الأشياء، والطريقة في ذلك الوصية، الوصية. هذا المال لفلان ابن فلان، بعض الناس يدعون عنده ودايع من ذهب أو أموال أو ما إلى ذلك، مثل البنك يحفظ أموال الناس وحقوق الناس، فهذا واجب عليه، الوصية في حقه واجبة، حتى لا يظن أن هذه الحقوق هي له وهي لغيره، فواجب عليه أن يوصي، أن يوصي لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وما إلى ذلك وهكذا. واضح بارك الله فيكم. أما إنسان ليس عليه ديون ولا عليه ودايع ولا له ولا حقوق ولا شيء، فتكون الوصية في حقه مستحبة. جاء في حديث عبد الله بن عمر خارج الصحيح يريد أن يوصي به، وقال لفظ الإرادة، لفظ الإرادة ماذا بارك الله فيكم، صرف الوجوب الذي في حديث ابن عمر، ما حق امرئ مسلم يريد أن يوصي، هكذا جاء في خارج الصحيح يريد أن يوصي، فلفظ الإرادة قالوا صرف الوجوب. ومحمول حديث ابن عمر الذي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، محمول حمله الجمهور على من كان عليه ودائع وحقوق للناس فواجب أن يوصي، أما إنسان ليس عليه دا ولا ذا فهنا في حقه مستحبة، خلافا لأبي مجلس وأبو بكر بن عبد العزيز والزهري وجماعة قالوا واجبة الوصية. أبو مجلس وأبو بكر بن عبد العزيز والزهري وجماعة يرون أن الوصية واجبة، يرون أن الوصية واجبة. والراجح إخواني في الله الاستحباب، كما رجح ذلك ابن القيم والنووي وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم رجحوا الاستحباب، فهي مستحبة. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، وهكذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، وعثمان كان ذو مال، معه مال، واضح بارك الله فيكم. فالوصية مستحبة، هذا هو الراجح قول جماهير العلماء أن حكم الوصية مستحبة. إذن أخواني في الله الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، قام الإجماع على جواز الوصية. واختلف أهل العلم في ماذا؟ في الوجوب، هل هي واجبة أم مستحبة؟ الراجح الذي عليه جماهير العلماء أنها ماذا؟ مستحبة. واضح بارك الله فيكم. طيب قال الوصية بثلث فما دون لغير وارث، لغير وارث، أما الوارث فلا تجوز الوصية له فهي محرمة على ما دل عليه حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، فالوصية للوارث محرمة وهذا بالإجماع على ما دل عليه حديث أبي أمامة وقام الإجماع على ذلك. ومتى تجوز الوصية للوارث؟ ها؟ إذا طابت أنفس الورثة بذلك فيجوز لنا الحق لهم، الحق لهم. أما إذا لم تطب الورثة أنفس الورثة بذلك فيبقى على الأصل أنها محرمة، أنها محرمة، لا يجوز الإنسان أن يوصي لوارث، أن يوصي لوارث. لكن إذا طابت أنفس الورثة بهذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا طابت أنفسهم بهذا فنعم، نعم، نعم، كما ذهب إلى ذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه. فالوصية للوارث محرمة، محرمة على ما دل عليه حديث أبي أمامة. وبقي معنا حكم الوصية بما زاد على الثلث، فقال الوصية بالثلث فما دون، فما دون، فما دون، الثلث فما دون، لحديث سعد بن أبي وقاص الثلث الثلث كثير، وحديث ابن عباس أيضا يا ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير، وفي لفظ كبير، واضح بارك الله فيكم، يا ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير وفي لفظ كبير. هذا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس. فالوصية تكون بالثلث فما دون، فما دون. أما الزيادة على الثلث فلا، الزيادة على الثلث فلا، لا يجوز، لا يجوز. من أهل العلم من قال تعدل، من زاد، من زاد على أكثر من الثلث تعدل إلى الثلث، ومنهم من قال تبطل، من يعني تبطل الوصية، تبطل الوصية كلها تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد في ماذا؟ في الثلث، ولم يقره على ما زاد على الثلث. أتصدق بمال يا رسول الله؟ قال لا. قال بالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لأن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يتكففون الناس. فالوصية بما زاد على الثلث لا يجوز، لا يجوز، إلا أن يجيزها الورثة. فإذا جازوا الورثة بما زاد على الثلث فالحق عائد إليهم، عائد إليهم، فيجوز. إن أجازوها جازت، وإن لم يجيزوها فلا تجوز، فلا تجوز. بقي أخواني في الله، إذا أوصى مثلا بالثلث أو بما دون على الثلث إلا أنه سيحصل ضرر للورثة، هل تنفذ هذه الوصية أو لا؟ الآن عندنا هذا الرجل أوصى بالربع والربع دون الثلث، أو أوصى بالثمن أو أوصى بالسدس، لكن هذا السدس أو الربع أو الثمن سيعود على الورثة بالضرر، هل تنفذ هذه الوصية أو لا تنفذ؟ لا تنفذ هذه الوصية. ما هو الدليل؟ ها؟ لا يدري. ها؟ حديث أبي سعيد، حديث سعد بن أبي وقاص، حديث سعد ابن أبي وقاص لأن تدرى ورثتك أغنياء خير لك من تدرهم عالة يتكففون الناس، وهكذا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أن عادت هذه الوصية بما دون الثلث على ضرر بالورثة فلا تنفذ هذه الوصية، وهذا الذي عليه العثيمين وجماعة من أهل العلم. واضح بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بالوصية، ما يتعلق بالوصية، وهي في المرتبة الثالثة أو المرتبة الرابعة. قال خامسا الإرث، وهو المقصود بالذات بهذا الفن. هذا الآن المرتبة الخامسة، ماذا؟ الإرث. متى يرجع على الإرث الآن؟ أولا عندنا مؤنة التجهيز، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة على قول الجمهور، ثالثا الديون المطلقة، رابعا الوصية، خامسا الإرث. واضح بارك الله فيكم. إن بقي شيء هذا هو التركة لهم، وإن لم يبقى شيء ما معهم إلا الحزن، يقسمون بينهم على الميت. الحمد لله رب العالمين، وإلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.